شكر الله لكم. تقول: ما حكم الصلاة في الملابس التي يكون بها صور حيوانات حيث يتم تغطيتها بعباءة أو نحو ذلك أثناء الصلاة؟ الجواب: تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يلبس ما فيه صورة لذوات الأرواح، وبخاصة إذا كان يقوم بين يدي الله جل وعلا، فيخصص لباسا للصلاة ويصلي فيه، وبالله التوفيق.